شاعر مرهف الحس، شاعر من العيار الثقيل، كان لقاؤه ببليغ النغم بليغ حمدي لقاء تاريخيا. لم ينفصل فنيا تقريبا إلا بعد أن غيب الموت أحدهما. معظم أشعاره لحنها بليغ، ربما لأنها كانت كلمات مليئة بالشجن والحزن الطبيعي الموجود في نغمات بليغ. إنه سيد مرسي في ذكرى الرحيل ونغمة بليغ حمدي وعفاف راضي ورد السلام. أثاث راديو كلمات سيد مرسي في ذكرى الرحيل ونغمة بليغ حمدي ورد السلام.